بالنبي الهادي الأمين أجر بيتاً تائفاً من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعاً بالنبي الهادي الأمين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين بعفوك عن سوء عملي وحياه منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحياه إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحمني.